في علي بن الجعد وهو ثقة ثبت قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب، لأنه كان ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا المأمون يعني أتى هؤلاء الناس حتى يناظرهم على متاع، يعني يكرمهم على شرائه. فقام كل من كان في المجلس لما خرج إلا ابن الجعد، فإنه ثبت في مكانه. ولما استخلاه المأمون وسأله عن سبب ذلك قال: أجلت أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره، يعني ننقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما هو؟ فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فأطرق المأمون متفكرا في الحديث، ثم رفع رأسه فقال: لا يشترى إلا من هذا الشيخ، لا يشترى إلا من هذا الشيخ. يعني رغم أن هذا الفعل أغضب المأمون في أول مرة، لكنه لما اتقى الله وقدم تقوى الله وأرضى الناس، أرضى الله بسخط الناس، يعني أرضى الله سبحانه وتعالى عنه الناس، وكان من أحق الناس بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونحو هذه القصة ما أخرج الدينوري في المنتقى من المجالسة. قال: حدثنا أحمد بن علي البصري قال: وجه المتوكل إلى أحمد ابن العدل وغيره من العلماء، أرسل إليهم يعني، فجمعهم في داره، ثم خرج عليهم، فقام الناس كلهم إلا أحمد بن العدل. فقال المتوكل لعبيد الله: إن هذا الرجل لا يرى بيعتنا، يعني هذا الرجل لا يرى بيعتنا، يعني يبدو أنه يعني خارج على الخليفة ولا يرضى ببيعة الخليفة. فقال له: بلى يا أمير المؤمنين، بلى يا أمير المؤمنين، ولكن في بصره سوء. قال: بلى يا أمير المؤمنين، لكن في بصره سوء، يعني نظر مثلا ضعيف أو لم يرك لما دخل. فقال أحمد بن العدل، سمع هذه المحاورة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما في بصري من سوء، ما في بصري من سوء، ولكني نزهتك من عذاب الله تعالى. فقال أحمد بن العدل: يا أمير المؤمنين. فخاطبه بصفة أمير المؤمنين حتى يذهب عنه شبهة أنه لا يرى بيعته، فهو يثبت هذه البيعة بهذا النداء حينما يقول له: يا أمير المؤمنين. إذن هذا اعتراف لبيعته: لا، يا أمير المؤمنين، ما في بصري من سوء، ولكنني نزهتك من عذاب الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل، لا، الرواية: من أحب أن يمثل، من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فجاء المتوكل وجلس إلى جنبه، يعني احتراما له وتعظيما له من أجل تعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن الأوزاعي قال: حدثني بعض حرس عمر ابن عبد العزيز قال: خرج علينا عمر بن عبد العزيز ونحن ننتظره يوم الجمعة، فلما رأيناه قمنا، فقال: إذا رأيتموني فلا تقوموا ولكن توسعوا، ولكن توسعوا. أن هذه من الأداب، من أداب الإنسان إذا قدم أخ لك على المجلس فتوسع له، توسع له في المجلس، فهذا من حقه عليه، لكن لا تقم على جهة التعظيم. هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، يدل على أمرين. الأمر الأول: تحريم حب الداخل على الناس القيام منهم له، وهو صريح الدلالة بحيث إنه لا يحتاج إلى بيان، هذا واضح جدا. من أحب أن يتمثل، يعني يحرم أن الشخص القادم يحب من الناس أن يقوموا له، يحرم أن يحب هو في قلب، هذه من الكبائر القلبية، من الكبائر التي يأتيها الإنسان بقلبه. فإذا وقع الشخص في هذا الحب بحيث أنه يغضب إذا لم يقوم له، ويحب أن يقوم له إذا دخل، فهذا وعيده وعيد شديد، فدل هذا الوعيد على أنها من الكبائر، لأنه قال: فليتبوأ مقعده من النار. أما الأمر الثاني فهو كراهة القيام من الجالسين للداخل، كراهة القيام من الجالسين للداخل. كان بعض السلف يقولون، يعني حينما لا يقومون فيسألون عن ذلك، يقولون: إنما يقوم الناس لرب العالمين، إنما يقوم الناس لرب العالمين، فيكره من الجالسين أن يقوموا لهذا الشخص الداخل، يعني حتى الشخص الداخل لا يحب القيام، فيكره أن يعوده إخوانه أن يقوموا له كلما دخل، لأن هذا يكون من باب التعاون على الخير وعدم فتح باب الشر. هذا معنى دقيق يعني يدل عليه حديث يعني الحديث الذي سردناه عن معاوية رضي الله عنه، لأنه أنكر معاوية أنكر على عبد الله بن عامر حينما قام له عبد الله بن عامر واحتج عليه بهذا الحديث، يعني معاوية نفسه هو الذي أنكر على ابن عامر قيامه له، فدل ذلك على كراهة هذا الفعل، وذلك من فقه معاوية رضي الله عنه بالدين وعلمه بقواعد الشريعة التي منها سد الذرائع التي تفضي إلى المحرمات. وأيضا هذا مبني على معرفة طبائع البشر وتأثرهم بأسباب الخير والشر، فإنك إذا تصورت مجتمعا صالحا كمجتمع السلف الأول لم يعتادوا القيام لبعض، أصل المجتمع الإسلامي لم يتعود أصحابه أو أفراده أن يقوم بعضهم لبعض على جهة التعظيم والتبجيل، فمن النادر أن تجد فيهم من يحب هذا القيام له. إذن يصعب في هذه الحالة أن تجد واحدا أو يعني من المسلمين أو فئة من المسلمين يقعون فيما حرمه هذا الحديث، وهو أن يحبوا من الناس أن يقوموا لهم إذا دخلوا عليهم، لأن هذا القيام يرديه في النار أو هذا الحب يرديه في النار، وذلك لعدم وجود ما يذكره به وهو القيام نفسه. وعلى العكس من ذلك، إذا نظرت إلى مجتمع كمجتمعنا اليوم قد اعتادوا القيام المذكور، أفضح شيء عادي، حتى أن يعني الوزير الحاكم المدرس في الفصل يطلب من الطلاب مثلا أن يقوموا له، هو بيطلب بنفسه، ولو ما لم يقم له ولد من الأولاد لا غضب عليه ولا عاقبه، كذلك مدير في شركة يعني رئيس قسم، كل هذه الأشياء إذا لم يقوم له فاعتبر هذا تنقصا لقدره، في حين أن هذا هو عين الكبيرة التي حرمها الحديث، هذا دليل أنه يحب أن يقوم الناس له تعظيما، إذن فليتبوأ مقعده من الناس. فإذا نظرنا إلى مجتمع كمجتمعنا اليوم لا يتعاون أصحابه على البر والتقوى، وإنما يتعاونون على الهلاك والوقوع في هذا الوعيد، فاعتاد الناس القيام المذكور، هذه العادة لا شك مع الاستمرار عليها، هذه العادة السيئة مع الاستمرار عليها فإنها تذكره دائما كأنه حق له، تذكر الشخص صاحب المنصب الذي يقام له كأن شيء طبيعي، وهو هذا هو الأصل، بحيث تتوق إليه نفسه وتشتهيه حتى يحبه، يحب القيام، فإذا أحبه هلك، فكان من باب التعاون على البر والتقوى أن يترك هذا القيام، أن نترك هذا القيام حتى لمن نظنه أنه لا يحبه، حتى لو كان الشخص نعرف أنه لا يحب القيام لكن لا نقوم له، خشية أن يجره قيامنا إلى أن يحبه، فنكون قد ساعدنا على إهلاك نفسه، وهذا لا يجوز. ومن الأدلة الشاهدة على ذلك أنك ترى بعض أهل العلم الذين يظن فيهم حسن الخلق تتغير نفوسهم إذا ما وقع نظرهم على فرد لم يقم له، هذا إذا لم يغضبوا عليه ولم ينسبوه إلى قلة الأدب، ويبشروه بالحرمان من بركة العلم بسبب عدم احترامه لأهله بزعمهم، بل إن فيهم من يدعوهم إلى القيام ويخدعهم بمثل قوله أنتم لا تقومون لي كجسم من لحم وعظم، وإنما تقومون للعلم الذي في صدري، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده أو في نظره لم يكن لديه علم، لأن الصحابة كانوا لا يقومون له صلى الله عليه وسلم، أو أن الصحابة كانوا لا يعظمونه صلى الله عليه وسلم التعظيم اللائق به، هذا لا يقول به مسلم. من أجل هذا الحديث وغيره ذهب جماعة من أهل العلم إلى المنع من القيام للغير، كما في الفتح قال الحافظ ابن حجر: ومحصل المنقول عن مالك إنكار القيام، إنكار القيام للقادم، ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس ولو كان في شغل نفسه. الإمام مالك سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها، المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه يعني ترحب به إذا دخل البيت وتنزع ثيابه، تقف حتى يجلس وتقف حتى يجلس، فقال: أما التلقي فلا بأس به، لا بأس أن تتلقى زوجها، وأما القيام حتى يجلس فلا، فإن هذا من فعل الجبابرة، وقد أنكره عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ويعني ليس في هذا الباب ما يعارض دلالة الحديث أصلا، لأن الذين خالفوا ذهبوا إلى جواز هذا القيام بل استحبابه. يعني بعض الذين خالفوا هذا المذهب قالوا إلى جواز القيام، وأحيانا قالوا باستحبابه، واستدلوا بأحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف، والكل عند التأمل في طرقها ومتونها لا ينهض للاستدلال على ذلك. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. الناس الفريق المخالف يحتجون برواية ضعيفة: قوموا لسيدكم فأنزلوه. الصحيح: قوموا إلى سيدكم، فالقيام إلى غير القيام لي، فالقيام المتعدي باللام هو الذي هو المحظور، المعنى التعظيم، قيام التعظيم الذي نهى عنه الحديث. أما قوموا إلى سيدكم فأنه كان مجروحا، كان محمولا على الدابة، فلما أتى قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. ومن أمثلة يعني ذلك أيضا حديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل عليه أخوه من الرضاعة، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه. هذا حديث ضعيف معضل الإسناد، ولو صح فلا دليل فيه أيضا على ذلك الفعل. وقد روى أنس رضي الله عنه قال: ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان في الدنيا، هذا في حق الصحابة رضي الله عنه، ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك، لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك. وإسناده صحيح على شرط مسلم. يعني بعض العلماء استثنى الشخص الشائش يعني الكبير السن، الشيخ الكبير في السن، أو يعني الشيخ الكبير في العلم، ولهم تأويلات وبعض الاستدلالات يعني كما ذكرنا. فهذا الحديث هو حديث أنس: ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك. فيعني هذا الحديث مما يقوي ما دل عليه الحديث السابق من المنع من القيام للإكرام، لأن القيام لو كان إكراما شرعا لم يجز له صلى الله عليه وسلم أن يكرهه من أصحابه، لو أنه جائز ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره ذلك من أصحابه، وهو أحق الناس بالإكرام، وهم أعرف الناس بحقه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقد كره الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القيام له من أصحابه، فعلى المسلم خاصة إذا كان من ذوي العلم وأهل القدوة أن يكره ذلك لنفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكرهه لغيره من المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فلا يقوم له أحد ولا هو يقوم لأحد، بل كراهتهم لهذا القيام أولى بهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنهم إن لم يكرهوه اعتادوا القيام بعضهم لبعض، وذلك يؤدي بهم إلى حبهم له. طبعا هذا في حق الرسول عليه السلام غير وارد، غير وارد أن الرسول يصل إلى هذا الحد، لكن نحن يخشى علينا أن نقع في هذا إذا اعتدنا على هذا الأمر، حتى يظن الإنسان أنه حق لازم له، ويغضب إذا لم يقم له الناس، فبالتالي يقع في الهلكة كما بين الحديث، فيكون ذلك سببا لاستحقاق النار. وليس كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم من أن يحب مثل هذه المعصية، فإذا كان مع ذلك قد كره القيام له، كان واضحا أن المسلم أولى بكراهته له. فهذا بعض ما تيسر في شرح الحديث الذي جاء في القصة التي رواها أبو مجلز. قال: دخل معاوية رضي الله عنه بيتا فيه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر، فقام ابن عامر وثبت ابن الزبير وكان أدربهما، وفي رواية البخاري وكان أرزنهما، فقال معاوية: اجلس يا ابن عامر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون الربا كالذي ينكح أمه، وإن أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه. هذا الحديث ذكر السيوطي في الجامع الصغير أنه رواه أبو الشيخ في التوبيخ، وزاد الألباني رواه أيضا ابن أبي الدنيا وحسنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون الربا كالذي ينكح أمه، وإن أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه. قوله صلى الله عليه وسلم أهون الربا كالذي ينكح أمه، يعني أخف أنواع الربا وأقل قدر من أكل الربا يساوي وزره أو عظم خطيئته كالذي يعني ينكح أي يطأ أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه. إن أرض الربا يعني إن أشده وأعظمه وأخبحه استطالة المرء في عرض أخيه، أي أخيه في الإسلام، باحتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه وذكره بما يؤذيه أو يكرهه. وعن سعيد بن زيد مرفوعا: أرب الربا شتم الأعراض، أرب الربا شتم الأعراض. هذا صححه الألباني. يشهد له أيضا حديث عمرو بن عثمان بزيادة: أرب الربا شتم الأعراض بأشد الشتم الهجاء، والراوية أحد الشاتمين، أو أحد الشاتمين، الذي ينقل السب والشتم هو أحد الشاتمين في الحقيقة كما هو معلوم. هذا الحديث المقصود بإراده التحذير من فتنة الربا التي عمت وطمت وتلونت حتى خفيت على كثير من الناس، فيركبون الربا وهم لا يعلمون، أو وهم يعلمون ولا يبالون بهذا الوعيد الذي حذر الله سبحانه وتعالى وخوف به عباده المتقين. حرم الإسلام الربا وقرر أنه من أكبر الكبائر، وبين أنه سبب لحلول العقوبات الشديدة في الدنيا والآخرة. لم يقف الإسلام عند هذا الحد، بل منع من تقديم أي مساعدة تعين على التعامل الربوي، بل إن الربا لم يحل في شريعة قط، لم يحل الربا في أي شريعة من الشرائع السماوية من قبل، بل هو محرم في جميع شرائع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولم يؤذن الله سبحانه وتعالى عاصيا بالحرب غير آكله، كما قال الإمام المناوي إن الله سبحانه وتعالى خص هذا الذنب وهو أكل الربا بأنه أعلن الحرب في القرآن على آكله: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قد يعكر على هذا القول قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من آذى لي وليا، أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلعله يقصد يعني في القرآن. وتحريم الربا معقول من حيث المعنى، خلافا لمن قال إنه تعبدي محض، لأن الربا هو نوع من الجور يقع فيه الإيثار عن طريق القهر. الإيثار يعني أن يأخذ منك المرابي زيادة على حقه من المال عن طريق القهر، أن يشترط عليك في العقد هذه الزيادة الربوية، فمن أجل ذلك كان أجور الجوري. بيّن الله سبحانه وتعالى أن ترك الربا وهجر الربا من مقتضيات الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فناداهم أولا بالإيمان، ثم علق هذا الترك على صفة الإيمان فقال: إن كنتم مؤمنين. فعلم أن ترك الربا من مقتضيات الإيمان، فالربا والإيمان لا يجتمعان. وورد في القرآن وعيد شديد للمرابين، فقال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني من عاد إلى القول بأن البيع مثل الربا، يعني باستحلال هذا الربا الحرام. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا، هذا لا يعني أن الربا فقط لا يؤكل يعني إلا إذا كان يعني أضعافا مضاعفا، فإذا كان الربا شيء يسير كما ذكر بعض الناس فلا بأس به، هذا لا شك من الانحراف في فهم القرآن الكريم، فإن مفهوم القيد هنا لا اعتبار له. يعني لا مش معنى ذلك أن يجوز أكل الربا إذا كان إذا لم يكن على هذه الصفة، إذا لم يكن أضعافا مضاعفا فيجوز اليسير منه تماما، مثل قوله سبحانه وتعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق. هل يمكن أن يكون أحد ممن يقتل الأنبياء على حق أو يقتل الأنبياء بحق؟ هذا مستحيل. فمفهوم القيد هنا غير معتبر. ليس معنى ذلك، يعني معنى الآية أن كل من يقتل الأنبياء فإنما هو قاتل لهم بغير حق، فلا يجوز أن يستنبط يعني جاهل أو قاطر من قوله تعالى بغير الحق أن هناك من يقتل الأنبياء ويكون على حق، أو مثلا من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ليس معنى هذا أن ممكن إنسان يعبد إلها غير الله ويكون له برهان على صحة هذه العبودية، كلا، بل المقصود أن كل من يعبد غير الله فلا برهان له على هذه العبادة الباطلة، لأن القضية أوضح من الشمس. مثلا قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هل معنى ذلك أنه يجوز قتل الأولاد لسبب آخر غير خشية الإملاق؟ في كل هذه الأمثلة التي ذكرناها المفهوم غير معتبر. لماذا؟ أن يخالف نصوص فلا عبرة بالمفهوم في هذه النصوص. فالمقصود أي ربا كان فإنه محرم كما سيأتي في الأحاديث، وبالذات قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: أهون الربا كالذي ينكح أمه، يعني أيسر شيء من الربا كالذي يعني في عظم الوزر كالذي ينكح أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زانية. وقول الله عز وجل في هذه الآية: يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني اتقوا الله بترك الربا، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هي أخوف آية في القرآن. يقول: هذه أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوا، يعني بترك الربا، ووعد المؤمنين برحمته إن هم أطاعوه فيما نهاهم عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء، حيث قال سبحانه وتعالى في الآيات التالية: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وتوعد الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا من لا يترك الربا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا، يعني هذا مثل إعلان الحرب من الله ورسوله. لا شك أن لدينا في الواقع كثير من النماذج على هذه الحرب التي يشنها الله سبحانه وتعالى على أكل الربا، بحيث يحتاج الكلام فيها إلى أوقات طويلة جدا، لكن نعلم كثير من الناس وقعوا في هذه البلية وكيف عاشوا فعلا في أشد الحرب من الله ورسوله، بحيث إن أشبه شيء يعني له يهلك صاحبه ويعيش في هذه الحرب وفي هذه الحياة بنك، ويعني يقاسي تعاسة الدنيا قبل تعاسة الآخرة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: دلت هذه الآية، وهي قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لم أرى أشر من الربا. وعن ابن بكير قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس، الإمام مالك رحمه الله، فقال يا أبا عبد الله إني رأيت رجلا سكران يتعاقر يريد أن يأخذ القمر. يعني هذا الرجل تعاقر القمر يعني شرب الخمر وتعاطاها وبلغ به السكر إلى أن بحيث أنه أذهب عقله فصار هذا الرجل يريد أن يصعد إلى السماء ويمسك القمر. فقلت قال له يعني هذا الرجل قال الإمام مالك فقلت يعني لهذا السكران امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. حينما غضب ورأى تأثير الخمر على هذا الرجل كيف أنه ذهب عقله حتى يعني بعدما تعاقر الخمر صار يطلب السماء ويطلب القمر يريد أن يمسك القمر فحلف أن امرأته طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم شيء أشر من الخمر. فقال له الإمام مالك ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له امرأتك طالق فإني امرأتك طالق إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أرى شيئا أشر من الربا لأن الله آذن فيه بالحرب. فهو حلف يعني علق طلاق امرأته على كون شر شيء يدخل بطن ابن آدم والخمر لما رأى هذا الرجل على هذه الحال. فقال له الإمام مالك إن امرأتك قد طلقت منك. لماذا؟ لأن هناك شيء شر من الخمر ألا وهو أكل الربا. وقال له امرأتك طالق إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم أرى شيئا أشر من الربا لأن الله آذن فيه بالحرب. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى والربا من أكبر الكبائر. وقال الحافظ أو الإمام الحافظ ابن حجر الهيثمي عين الربا أعد الربا كبيرة هو ما أطبقوا عليه يعني ما أجمع عليه العلماء اتباعا لما جاء في الأحاديث الصحيحة من تسميته كبيرة بل من أكبر الكبائر وأعظمها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا ذلك والواثمة والموشومة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا رواه النسائي وابن خزيمة والحاكم وصححه الألباني. آكل الربا يعني الذي يتناول الربا ويتعاطاه بأي وجه كان. وموكله أي مطعمه. سوى بين الآكل والموكل في الوعيد وإن كان أحدهما مهتبما والآخر مغتبطا. الذي أخذ الغاء والقر فائدة الربا هذه مرتبط بها ويسموها حتى ربح. والذي أعطى مهتبم لأنه مضطر إلى ذلك. لكن الوعيد ورد في حق الاثنين المحتاج والمضطر إلى الربا والمقرض الذي يأكل الربا. آكل الربا وموكله. الله سبحانه وتعالى حد حدودا فينبغي ألا تتجاوز سواء عند الوجود أو العدم عند العسر أو اليسر. فضرورة الموكل لا تبيح له أن يؤكله الربا لإمكان إزالتها بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة. هناك أبواب كثيرة جدا في المعاملات الشرعية لإزالة الحاجة وإزالة الاضطرار وأشهرها القرض الحسن أو الرهن أو غيره. وقال عليه الصلاة والسلام وشاهداه يعني اللذين يشهدان على عقد الربا وفي معناهما كما يقول العلماء من حضر وأقره. وكاتبه وشاهداه إذا علموا ذلك. وكاتبه وشاهداه إذا علموا ذلك يعني علموا أنه ربا. ثم زاد والواشمة والموشومة للحسن ولاوي الصدقة. لاوي الصدقة هو الذي يماطل في دفع الزكاة بعد التمكن وحضور الشخص المستحق أو الذي لا يدفع الصدقة إلا بالإكرام. ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة أي الذي يعود إلى البادية ليقيم مع الأعراب بعد أن هاجر مسلما. ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فهذا نص على هذا دليل على أنها من الكبائر لأن اللعنة لا تكون إلا على الكبائر. فهذا لعن بالنسبة للأوصاف وليس للأعيان إلا من نص عليه يعني بإسمه إن لم ينص عليه القرآن والسنة تقول فلان ملعون حتى لو كان يفعل هذه الأشياء. لكن تقول له لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا تذكر الصفة لكن لا تقول الأعيان إلا إذا كان هناك نص كفرعون كأبي لهب إلى آخره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، هم سواء. فآكل الربا هنا يعني الذي يتناول الربا بأي وجه كان. هذا الحديث فيه دليل على تحريم أكل الربا ومواكلته وكتابة يعني كتابة دين الربا والشهادة عليه، وفيه تحريم أي نوع من التعامل يعني في إنجاز هذا العقد، سواء كنا ذكرنا بالمبايعة أو بالكتابة أو الشهادة. يدخل في هذا أيضا مثلا تأجير محل أو مبنى لمن يتعامل فيه بالربا، لأن هذا فيه إعانة على هذا الحرام، أو نشر إعلانات الربا مثلا، أو يعني كل ما يعين على المرابعة، حتى تطفيف الميزان هي فيها وجه من وجوه الربا. فلذلك تعددت أبوابه وتكثرت أسبابه وسدت كل ذريعة تؤدي إليه. فيروى في حديث ضعيف جدا: أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن خمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه. والحديث كما ذكرنا ضعيف جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا رواه البخاري. وعن عبد الله بن حنظلة عن عبد الله ابن حنظلة، حنظلة هو غسيل الملائكة الذي غسلته الملائكة لما استشهد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. هذا رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: يدل يعني هذا الحديث على أن معصية الربا أشد المعاصي، لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي غاية الفظاظة والشناعة بمقدار العدد المذكور، يعني ضعف معصية الربا 36 مرة، بل أشد منها، لأن الحديث ما قالش هي مثل 36 زانية، لكن قال أشد من ذلك. لا شك أنها تجاوزت الحد في القبح. وعن حنظلة بن الراهب عن كعب قال: لأن أزني 33 أحب إلي من أن آكل درهم ربا، يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا. هذا رواه الإمام أحمد وجوله المنذري، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلى حنظلة. وعن عبد الله بن سلام موقوفا: الربا 72 حوبا، حوب يعني إثم، الربا 72 حوبا، أصغرها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام. ودرهم من الربا أشد من 32 زنية. هذا رواه البخاري وابن أبي الدنيا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. ووقف عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يوما في سوق الصيارفة وقال: يا معشر الصيارفة أبشروا. قالوا: بشرك الله بالجنة، بما تبشرنا يا أبا محمد؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا بالنار، لأنهم كانوا يتعاملون بالربا. هذا رواه الطبراني، وقال المنذري: سنده لا بأس به. بيّن الله سبحانه وتعالى عقوبة الربا في الدنيا والآخرة. فعقوبات الدنيا هناك عقوبات جماعية تصيب القوم عامة إذا ظهر فيهم الربا وشاع وفشى، فإن الفتنة تأتي، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. هذا رواه الهيثمي، رواه أبو يعلى، وقال الهيثمي إسناده جيد ووافقه المنذري. وقال الحرالي: أكثر بلايا هذه الأمة حتى أصابها ما أصاب بني إسرائيل من البأس الشنيع والانتقام بالسنين إنما هو من عمل الربا. يعني أكثر ما تعاقب به هذه الأمة إنما يكون بالقحط والمجاعة والفقر والأمراض وكل هذه البلاء، إنما هي من أكل الربا. فهذه فيما هذا يعني بعض النصوص في العقوبة الجماعية التي تقع في الدنيا، ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، يعني القحط، وما من قوم يظهر فيهم الرشا أو الرشا إلا أخذوا بالرعب. هذا قال فيه المنذري، رواه أحمد بإسناد فيه نظر، وقال الهيثمي رواه أحمد وفيه من لم أعرفه وضعفه الألباني. أما العقوبات الفردية فأولا أن المرابي يعرض نفسه للقتال، إذا كان هناك يعني حكومة إسلامية فإنها لابد أن تقاتل من يتعاملون بالربا، فيفقد المرابي حرمة نفسه، يكون مهدرا لا حرمة له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال قتادة: أوعدهم الله تعالى بالقتل كما تسمعون فجعلهم بهرجا أينما تخفوا، جعلهم بهرجا أي مباحا مهدرا أينما تخفوا. وقال الربيع: أوعد الله آكل الربا بالقتل. وقال البيضاوي: وذلك يقتضي أن يقاتل المرابي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله كالباغي. أخذوا كل ذلك من قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أما العقوبة الفردية الثانية فهي أن المتعامل بالربا يفقد حق التصرف في ماله. قال تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومفهومه أنهم إن لم يتوبوا لم يكن لهم رؤوس أموالهم، يعني إن تابوا يعني يعود إليهم رؤوس أموالهم، لا يظلمون ولا يظلمون. إن لم يتوبوا، فهم العلماء من الآية من هذا المنطوق، فمفهومه أنهم إن لم يتوبوا فليس لهم رؤوس أموالهم. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، معناه فإن لم تتوبوا فليس لكم رؤوس أموالكم. قال الزمخشري: فإن قلت هذا حكمهم إن تابوا، يعني إيه؟ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فما حكمهم لو لم يتوبوا؟ قلت: قالوا يكون مالهم فيئا للمسلمين. وقال بعض العلماء: يعود إلى ورثتهم بعد موتهم. وقال الشوكاني رحمه الله: وفي هذا دليل على أن أموالهم مع عدم التوبة حلال لمن أخذها من الأئمة ونحوهم ممن ينوب عنهم، يعني من الخلفاء أو من الخليفة أو نوابه. أما العقوبة الثالثة فهي تعريض المتعامل بالربا إن كان معاهدا، يعرض عهده مع المسلمين للإلغاء. فإن أهل الكتاب أو من يعاهدون، يكون في عهد بين المسلمين وبينهم، إذا تعاملوا بالربا فإن تعاملهم بالربا يعرضهم لإلغاء العهد الذي بيننا وبينهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 1000 حلة، النصف في صفر والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين إلى، وفي آخر الحديث: ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. ما لم يحدثوا حدثا يعني ما لم ينقضوا بعض شروط المعاهدة أو يأكلوا الربا، فاشترط عليهم ألا يأكلوا الربا. وعن عامر قال: قرأت كتاب أهل نجران فوجدت فيه: إن أكلتم الربا فلا صلح بيننا وبينكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصالح من يأكل الربا. هذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وروى الإمام أبو عبيد عن أبي المليح قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا أبا بكر رضي الله عنه، يعني أتى نصارى نجران إلى أبي بكر رضي الله عنه، فوفى لهم بذلك الصلح، وكتب لهم كتابا نحوا من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابوا الربا في زمانه فأجلاهم عمر رضي الله عنه. أما العقوبات الأخروية فأول عقوبة للمرابين في الآخرة أنهم يبعثون مجانين. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال الحافظ الإمام ابن جرير: الذين يربون الربا لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يخنقه الشيطان فيصرعه من الجنون. وقال سعيد بن جبير: يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخسق. وقال قتادة: وتلك علامة أهل الربا يوم القيامة، بعثوا وبهم خبل من الشيطان. وقال الحافظ أبو القاسم الغرناطي: أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون. ومن عقوبة أكل الربا في الآخرة وبتعبير أدق في عذاب القبر في القبر، أنه يعني يوقف في نهر من دم ويرمى بحجر في فيه. فقد روى البخاري بسنده عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر؟ قال: آكل الربا. هذا رواه البخاري. من هذه الآثار التي وردت أيضا في مصيره في الآخرة آثار يعني تروى فيها أن بطونهم ستصير كالبيوت ترى الحياة من خارجها. فروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحياة ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. هذا رواه ابن ماجه والإمام أحمد وسكت عليه المنذري. وقال الهيثمي: فيه علي بن زيد وفيه كلام والغالب عليه الضعف. هذا ما تذكر من شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أهون الربا كالذي ينكح أمه، وإن أرب الربا استطالة المرء في عرض أخيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيضا، فقد روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كتع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. هذا معنى الحديث الذي رواه الشيخان، وهذا لفظ مسلم، وجاء في بعض الروايات أن هذا كان في أثناء رجوعهم من إحدى الغزوات حينما كتع، يعني ضربه على مؤخرته، كتع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فانتصر المهاجري بقومه وارتفع صوته منيديا إخوانه من المهاجرين فقال يا للمهاجرين. حينئذ أراد الأنصاري أيضا أن يستعين بإخوانه من الأنصار ضد هؤلاء المهاجرين، فقال يا للأنصار. فبلغ الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فغضب غضبا شديدا وقال عليه الصلاة والسلام: ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. معلوم أن الإسلام يقر الألقاب الشريفة التي تتضمن معاني تتواءم مع مقاصد هذه الشريعة، فلقب الصحابة ألقابا عظيمة مثل أبي بكر الصديق، عمر الفاروق، ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، هكذا من هذه الألقاب الشريفة التي لقب بها الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرين والأنصار. فإن هذا اللفظ أو هذا اللقب لقب شريف مدح في القرآن ومدح في السنة. ففي القرآن الكريم عدة آيات تمتدح المهاجرين والأنصار، منها قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تكرر هذا الثناء على المهاجرين والأنصار كما نعلم في القرآن في عدة آيات، إما بالنص على هذين اللقبين وإما بذكر صفاتهم رضي الله عنهم. أما في السنة فأيضا الأدلة كثيرة على هذا المعنى، ويكفي مثلا على سبيل المثال قول النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، إلى آخر الكثير من الآيات والأحاديث التي تؤكد هذا المعنى، وهو فضيلة هذين اللقبين الشريفين. كيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذين اللقبين في مثل هذا الموضع بالدعوة الجاهلية، وأمر بنبذها ووصفها بأنها منتنة، مع أن الإسلام عرف يعني هذا التمييز وهذه الألقاب، واستعملت في مواضع كثيرة في سبيل على سبيل التمدح والثناء على أهلها. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أو كان في غزواته يقسم لواءات الجيش، يقسمه إلى مجموعات طبقا لانتماءاتهم إلى يعني القبائل، بحيث يتنافس المسلمون على الخيرات ويتنافسون، وحتى إذا لحقت يعني بالمسلمين هزيمة أو مصيبة عن طريق إحدى هذه الثغرات، فيلحق هذا العار بهذه المجموعة أنه أتي المسلمون من قبلهم. كذلك أيضا نحن نعلم كما سبق أن ذكرنا بالتفصيل في تفسير سورة التكاثر، كيف كان يتكاثر الصحابة رضي الله عنهم أحيانا بالمقاصد الشرعية الشريفة، كتفاخر المهاجرين والأنصار مثلا بكثير من المناقب، حينما قال أحدهم مثلا: منا الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وهي خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، يقول مثلا أحد الفارقين: منا الذي غزلته الملائكة، وهكذا يتفاخرون بالمقاصد الشرعية الشريفة التي تؤدي إلى نصرة الإسلام ولا تؤدي إلى تحزيب المسلمين إلى شيع وطوائف. هذا اللقب الشريف المهاجرون والأنصار سماه النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعمل للتفريق بين المسلمين وإثارة العصبيات، يعني سمي دعوة جاهلية حينما استعمل في غير ما وضع له هذا اللقب الشريف. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي ما كان من شأن المهاجري الذي استنصر بالمهاجرين والأنصاري الذي استنصر بالأنصار ضد إخوانه، وبما أن القرآن قد بيّن أن هذه ليست صفة المؤمنين، بل صفة المؤمنين أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي أهل رقة ولين على إخوانهم في الدين، وأهل غلفة وقسوة وشدة على من يخالفهم في الدين. وقال عز وجل في مدحهم أيضا: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، إلى كثير من الآيات والأحاديث تؤكد هذا المعنى. فحينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ما بال دعوة الجاهلية، سماها دعوة الجاهلية. ونحن نعلم كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كيف أنه قال في خطبته الجامعة: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. فقوله عليه الصلاة والسلام كل شيء يعم كل ما تعلق بالجاهلية بصلة، سواء كان تبر الجاهلية، حكم الجاهلية، ربا الجاهلية، حمية الجاهلية، هي آخر يعني هذه الأمور التي هي من خصائص الجاهلية ومن شؤون الجاهلية. ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. دعوة الجاهلية أحد هذه الأمور التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، فلا ينبغي أن يرفعها المسلمون فوق رؤوسهم، ولا يحل لهم أن يتنادوا بأي لفظ أو أي رابطة أو نداء ينافي هذه الرابطة الإسلامية التي وضعها الله سبحانه وتعالى بين قلوب المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال دعوة الجاهلية. وقال في حديث آخر: ما معناه ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يدعو بدعوة الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: من يعني إذا من رأيتموه يدعو أو يدعي بدعوة الجاهلية فأعبدوه بهن أبيه ولا تكنوا. يرشدنا إلى أن نسبه بأقبح الصفات الصريحة دون كناية ولا تعريض، بل هو يستحق الزجر البالغة وإن استعمل في ذلك أفحش الألفاظ وأقساها. فكانت هذه العقوبة الغليظة يعني مقابلة لما صدر منه من الفعل القبيح وهو التنادي بدعوة الجاهلية. فهذا هو الوجه الأول من الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الذي يدل على تحريم التنادي بالألقاب حتى لو كانت ألقاب شريفة في سبيل التفريق بين المسلمين والتعصب بينهم. فقال: ما بال دعوة الجاهلية. أيضا الوجه الثاني في هذا الحديث الذي يدل على تحريم التنادي بغير الإسلام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها. هذا أمر بالترك، فهو أقوى من الأمر من قوله مثلا لا تفعلوا، لكنه هنا أمر بالترك، هذا أبلغ، مثل قوله تعالى في الخمر: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه هذا أقوى من قوله فلا تفعلوه، لأن هذا أمر وتكليف بالترك والاجتناب. كذلك هنا قال: دعوها، ثم علل هذا الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام: فإنها منتنة. معلوم أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام ظاهره الوجوب، وجوب الامتثال لقوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام يعني كمثال نذكره قوله مثلا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا يفيد أنه لو أمرهم لوجب عليهم ذلك ولا شق عليهم، فظاهره أو يفهم منه أنه إذا أمر بأمر وجب التزامه وطاعته على الفور. كذلك هنا قوله دعوها، هذا فريضة واجبة على المسلمين أن يندذوا هذه الدعوات الجاهلية. ثم علل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالترك بأن قال: فإنها منتنة. فإنها منتنة، والنتن هو الذي يبلغ الغاية في الخبث. وقد كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة كما جاء في سورة الأعراف أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو يحرم علينا الخبائث، ووصفه لهذه الدعاوى بأنها منتنة يستوجب أنها من الخبائث التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت من هذه الوجوه كلها تحريم التنادي بأي لقب غير لقب الإسلام، لأن هذه الرابطة التي هي لا إله إلا الله تربط المسلم بأخيه كما تربط الكف بالمعصم وكما تربط القدم بالساق، فلا ينفك أبدا هذا الرباط ما دام المسلم يعني يشهد هذه الشهادة التي هي لا إله إلا الله. ليست آثار هذه الشهادة وبركتها تمتد فقط بين المؤمنين على وجه الأرض، بل إنها تربط أيضا بينهم وبين أهل السماء. والدليل قوله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر الآيات في سورة غافر. فيؤخذ من ذلك أن هذه الرابطة ربطت أيضا وعطفت حملة العرش على إخوانهم المؤمنين في الأرض. هذه الرابطة هي التي تمنحنا يعني أخوة المؤمنين كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وهي التي تمنحنا أيضا أمومة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهي التي يعني تمنحنا أبوة إبراهيم عليه السلام: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ف فالمقصود أن أي تنادي بأي ألقاب حتى لو كانت ألقاب شريفة إذا كان يستعمل من أجل التفريق والعصبية الجاهلية فإن الله ورسوله بريئان منه. أما إذا استعملت في موضعها الشرعي الصحيح فإن ذلك لا ينبغي أن يستنكر ما دام الإنسان يقصد بها معنى صحيحا تماما كما تستعمل المهاجرون والأنصار في مثل هذه المواضع. هذا فيما يتعلق ببعض التنبيهات العابرة المتعلقة بهذا الحديث الذي رواه الشيخان. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الربا التي تخفى على كثير من الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة، يعني شفاعة حسنة، وإلا فإن شفاعة السيئة وزر على وزر. وحتى تكون الشفاعة حسنة فيشترط فيها شروط، منها أن يراعى بها حق مسلم. شفاعة يعني التعبير الدارج الآن بيننا هو بنسميه الوساطة، الوساطة في الخير، يعني الوساطة لقضاء حاجة المسلم مثلا أو الانتفاع بجاهه. فيشترط حتى تكون هذه الشفاعة شفاعة حسنة يتحقق فيها قول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أن يراعى فيها حق المسلم بأن يدفع عنه بها شر أو يجلب إليه بها خير. الشرط الثاني أن يبتغى بها وجه الله عز وجل، وألا تؤخذ عليها رشوة، وأن تكون في أمر جائز، وألا تكون في حد من حدود الله أو تكون في حق من الحقوق الواجبة عليه. أما الشفاعة السيئة فهي الشفاعة لإسقاط حق لمظلوم، أو لمنع الإحسان عمن يستحقه، أو السعاية بالغيبة والنميمة لدى الحكام ويعني السلاطين أو المسؤولين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها، يعني أهدى له هدية في مقابلة تلك الشفاعة ولأجل. وختاما نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.